استشهد بي الله العفو وعافية وجميل الستر إلى الأبد. يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وأزل شددي. الله الله الله ضاقت بالأرض بما رحبت وسوى أوطافك لم أجدي. طهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي. سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد. يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. الله الله الله رب أعني من كل بلاء من كرب الحال وهول غد. واصرف عني ما يفتنني ألهمني أسباب. الله الله الله وصلاة الله على طه ما مال الصف إلى الغرد. الهادي الزين محمدنا والآل ومن للدين ودي. وصلاة الله على طه ما مال الصف إلى الغرد. الهادي الزين محمدنا والآل ومن خذ بيدي. يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد. الله الله الله شد لي بالعفو وعافية وجميل الستر إلى الأبد. يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وأزل شددي. الله سوى ألطافك لم أجد. طهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي. الله الله الله هون سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد. يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. هون سكرات الدين ويا من عز وجل عن الولد.